الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا والليل إذا يغشى والسماء يوم بليلة والأرض وما والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها انك انت السميع العليم. صل علينا انك انت السميع الوحيد. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. واغفر لنا من كل خير اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه.